شبكة سما الإنشادية تقدم حبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب، وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. عم تزرعني أحلى جنينة، عمران حني وقلب. وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. حبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. عم تزرعني أحلى جنيني، عمراني حني وقلب. وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. حب الخير وحب الغير كتير اتعلمتو من حبك. قلبي متل جوانح طير بنادي هالكون بحبك. حب الخير وحب الغير كتير اتعلمتو من حبك. قلبي متل جوانح طير بنادي هالكون بحبك. مسلم يعني بحب العيلة وبحب الجيرة والناس. قصة حب طويلة طويلة عم تضوي بروح الإحساس. مسلم يعني بحب العيلة وبحب الجيرة والناس. قصة حب طويلة طويلة عم تضوي بروح الإحساس. وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. بحب الصدق، بحب البسمة، وبحب الطيبة والجود والشفقة والكلمة الحلوة عهالدنيا الحلوة تعود. بحب الصدق، بحب البسمة، وبحب الطيبة والجود والشفقة والكلمة الحلوة عهالدنيا الحلوة تعود. هيدا الحب اللي جمعنا أمة إيمان وتنوير. بدها الخلق تروح الجنة، بدها يعيشوا بقلب كبير. هيدا الحب اللي جمعنا أمة إيمان وتنوير. بدها الخلق تروح الجنة، بدها يعيشوا بقلب كبير. وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب.